شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا علي فن سريان دي علي تولي دينو تو اي نوح وصي منا والذي اوحينا اليك ان من وحي ما جندي كان وما وصينا به ابراهيم ان وصيت ابراهيم منا وموسى وعيسى ان موسى وعيسى ان اقيموا الدين ان كو الس دينو لندي اي كدينا تلين دينتي دينا كلين دما عليه ولا تتفرقوا فيه الكانا والي كجنجان ودين ولا قوتو كبر على المشركين ما تدعوهم اليه اورتا فلان كف مولو كان التلكي كلمن كان وكو ميكو كلم بالتي الله يشتبي اليه من يشاء من دياتا تالياك ولكركرك سنسن كانت على فمو كان ويهدي اليه من ينيب ميا فمو سي اتالكان اكولكان دفنان وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اتلمن جنجم فتمومن لندو ناتي كان ككتينيار لاتي دمالو تيما ولولا كلمه سبقت نيا تركما كن من ساوان من ربك كبو اماري بلا الى اجل مسمى كتاواتل من بلندن لقضي بينهم تندنكيتيو تيتي تيما وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم من يكتاب لكي كولا لفي شك منه مريب والفنان بسكولته بكير كيرين كتابه لقوته فلذلك فادعو ونيا موتو اتسألك لي واستقم استلين يلو سلتلين دي وكان كما أمرت كو علي يا مريم ولا تتبع أهواءهم كان مولني ديانوما وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب افوي كنت للايمانيات فن علي من جند كتابوتو وامرت لاعدل بينكم ان دي امرت الفنانكو نتلين التيما الله ربنا وربكم على المماريتي اتلم الفنان ماريتي لنا اعمالنا ولكم اعمالكم نبار البني اللبار الباليه لا هجه بيننا وبينكم يوسف كل من ترنين التيما كودك وتو الله يجمع بيننا على بكفروك لن تيمله وإليه المصير لمن دلابات على الكان والذين يهاجون في الله من بعد ما استجيب له مول منك نيوسبا نيوياك على قوته مول لدنكو كولا على له يتولك أفكي بنيوسبا نيوياك لفعل بجيل فاتي فعل سلو مسلا لورين والتيف والله من تكسلا لورين وتي آيات ردو مول يدنكو على الفكبان حجتهم ضاحضة عند ربهم ولا لانجرو أنين الدليل من بيبل هم دليل التنيار والتي ماريبل وعليهم غضب ولهم عذاب شديد يسبو بابي كان أندون يانكان كتك كل مفنن بي الله الذي أنزل الكتاب على لي كتاب جندي بالحق تونيا كان والميزان أنين سمان دان ويوفنن جندي وما يدريك لعل الساعة قريب يتمن بيلون دي لدو بيجين الكيام واتو بناك لقولة من بسوتيار يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها مول من من ليماني على ولك كورنتو أكوتو والذين آمنوا مشفقون منها من ليمانيات لولبسلارين ألالي ويعلمون أنها الحق أن ديالون كتو نيالوم ألا إن الذين يمارون في الساعة من مول منك كيري كيري كان يوسبوك الكيام سنو لقوتو لفي ضلال بعيد ابي فيلولو تمن بجنفرين تونيالا الله لطيف بعباده علم من سسونيارين بالتي على جمليه يرزق من يشاء اكمول هرجي من ديات اي وهو القوي العزيز سمبتيوم اتالتي نور لا بام اتالتي من كان يريد حرث الاخره نموم لفت الاكرتين الذي نزد له في حرثه ملفارو كليتي لوتينيتو له نمي لفت الاكرة سنو تينيلا إلا سنو بلفارو كلي جيلي ومن كان يريد حرث الدنيا نمي لفت الدنيا تيني دمال لدن فنان نؤتيه منها مبي دو دي لا لدنيا تيني تولي وما له في الآخرة من نصيب أما ريتنا نيسة الاكرة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلن دنيا لبي لبا مني يكو سريان دي دينو تكينيا لألمان دنيا من نبا ولولا كلمة الفصل نمفران فانسو كما كون تنون لقضي بينهم تنون كيتيو تيتا مولو تيما وإن الظالمين لهم عذاب أليم تونير لالو ينككت دي من دنيا بولي ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا إستوني لالجي بسلرين فني فنوي من بارة وهو واقع بهم أنه وبناي إترال الدياكويا والذين آمنوا وعملوا الصالحات من الإيمانيات يكوني مالكه في روضات الجنات واللي بأرجنوا ليكونوا أرجنوا بلا نيمالكونوا لهم ما يشاءون من دياته والبيع عند ربهم إماريبولو ذلك هو الفضل الكبير ولمو في سمن تياباتي ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا ننم قوتي على كالا جمل من الإيمانيات كي سيوان دي منا وعملوا الصالحات يكون نيمالكه قل أفويكو لا أسألكم عليه أجرا ما لننكا جول فننك من فؤاليه إلا المودة في القربة فو كدلو ننسونياك نسوتيا مولية ومن يقترف حسنة نمو مو يكوني ما لك نزد له فيها حسنة من ينال فلا مارية إن الله غفور شكور ألم كفر لالتي أم جير لالتي فنان أم يقولون افترى على الله كذبا فيك نن فكوكي لا يفنيال لالكمبا فإن يشاء الله نن أديات عليه يختم على قلبك أساس دموتنبو ويمحو الله الباطل إسنجلون أنا ديك باتر البركلة ويحق الحق بكلماته ألكما كان لكان كتونيا تونيا يندي إنه عليم بذات الصدور أتقلب لندن سيسول كلو للي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أتقلب لك توبة متالة جولية ويعفو عن السيئات أكي ينفكو جول فنانة ويعلم ما تفعلون ألك من بار أليالون ويستجيب الذين آمنوا أكدنكروك مولا من الإيمانيات وعملوا الصالحات يكوني مالك ويزيدهم من فضله أنه كيلفال في سمن تيالة والكافرون لهم عذاب شديد كافروا ليان كان كتك كلهم بوليه